العمل الدعوي فيه أشياء تتعلق بالتربية وأعمال تأخذ وقتا في إدارة الأمور، وهذا قد يقسي القلب. ما هي النصيحة؟ سبق ذكرت نصيحة، قلت ينبغي أن لا يشغلنا هذا النوع من الأعمال عن الأذكار والأوراد والأدعية وقراءة القرآن، هذا مهم جدا، وكذلك أن يكون العمل لله. فإذا ما كان العمل لله يصبح الترتيبات هذه في الدعوة مثل مثل أي شركة ومصنع. ولذلك ينبغي على الدعاة والمربين أن يتذكروا الله يذكروا الله دائما في أعمالهم، ولا تصبح القضية مجرد أعمال إدارية،